طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية سيكون فيها بعض الكلام التخصصي في موضوع علم الحديث، وسيكون فيها كلام مسلكي كالذي اعتدنا أن نتحدث عنه في العادة في القناة. الجماعة المشتغلين بعلم الحديث، كثير من الشباب والشياب المشتغلين بعلم الحديث في عصرنا هذا حالهم عجب، وذلك أنهم يظنون أنهم بمعرفة لنصف العلم سيبتدئون الإسلام من جديد، فتكتشف أحاديث صحيحة ما صححها أحد من العالمين تجمع من المتقدمين ولا أشار لها ولا احتج بها، فجأة هكذا تظهر لك من أجزاء مخطوطة، يجمع لك أجزاء ينقب تنقيبا ثم يخرج لك بسنن مهجورة وغير ذلك. وقد تكون هناك سنن مهجورة أحاديث صحيحة، لكن أنا أقصد هذه الحال. وفئة أخرى تستنكر وتحكم بالنكارة على أحاديث سيار على ألسنة العلماء، بل الآن وصلنا إلى مرحلة أن بعضهم يأتي يقول الراوي الفلاني وضاع عندي، ثم لا تجد أحدا من الأئمة من قبل اتهمه بهذا، أو عندي متهم ثم لا تجد أحدا من الأئمة اتهمه بهذا. هناك نقطة دقيقة جدا يكره الخوض فيها كثير من الشباب الذين يحبون أن يدرسوا بعض علم الحديث ثم بعد ذلك يذهبون ويخوضون، ألا وهي أن الأحاديث الضعيفة ليست على درجة واحدة. فهناك أحاديث منكرة باطلة ثبتت نكارتها المتنية أو الإسنادية، والنكارة الإسنادية كأن نتأكد أن هذا الخبر موقوف من كلام تابعي أخطأ راوي يقينا وجعله من كلام رسول الله. طيب مثلا، أو هذا أحد أمثلته، أو يأتي إنسان ينفرد عن إمام معروف جدا ولو أصحابه كثرة بحديث لا يعرفونه نهائيا، وهذا يسمى وبإسناد نظيف تتشوف له الأنفس، هذا تسمى نكارة إسنادية. النكارة الإسنادية قد تكون لحديث هو أصلا صحيح من طريق آخر عادي يعني، لكن هنا يسميها الحديث منكرا. لكن إذا وجدنا الحديث مرويا في مشاهير الكتب ويرويه الأئمة الكبار الأجلة مثل الحديث الذي معنا، هذا حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا الحديث مروي في المسانيد والسنن، في عدد من المسانيد والسنن، بل خرجه النسائي في سننه الصغرى التي يسميها الدارقطني وابن منده وغيرهم صحيحة، ورواه أمثال سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وسفيان الثوري، وأظن في أحد طرقه رواه القطان، وفي أحد طرقه رواه عبد الرحمن المهدي. وهؤلاء أئمة لا يروون البواطيل، ممكن يروي حديث ضعيف ضعفا محتملا. ما معنى ضعيف ضعفا محتملا؟ يعني حديث لم تكن فيه نكارة إسنادية، وإن كان في سنده ضعف، يعني انفراد في ضعف في طبقة التابعين أو غيرها، وهؤلاء الانفراد عندهم لا يكون أمره شديدا لأنه في تلك الطبقة لم تكن الرواية فاشية جدا كما هي في الطبقات المتأخرة. ثم لا تجد أحدا من الأئمة الذين صنفوا في العلل أو الموضوعات أو العلل المتناهية أو غيرها يعتبره حديثا منكرا. ثم إنك إذا نظرت تجد قواعد الشريعة العامة تعضده تماما، مثل هذا الحديث مثلا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الآن هذا الحديث يعطيك عدة معطيات، أنه كلمة الحق عند سلطان جائر هي أفضل الجهاد، أو أن كلمة الحق عند سلطان جائر أمر مندوب إليه، وأن ذلك من الجهاد، هذا المعطي الثاني، والثالث أن ذلك أفضل الجهاد. لنمسك كل معطى من هذه المعطيات الثلاثة وننظر في شواهده في الشريعة ونعرف لماذا الأئمة مثلا خرجوا هذا الحديث، ثم الحكم على هذا الحديث بأنه باطل أو منكر لم يظهر إلا في القرن الخامس عشر الهجري من أناس تصل فيهم الجرأة إلى أن يأتي لراوي مشهور يقول هو عندي متهم، وهذا الراوي لم يقل فيه هذه الكلمة أحد من المسلمين قبل القرن الخامس عشر اللي هو أبو غالب حزوة. ولماذا يقول فيه هذه الكلمة؟ والله لأنه روى كرامة من الكرامات التي يعني تنتشر منتشرة في كتب أهل العلم، ولكن هو نشأ داخل منظومة مادية متعلمنة إلى أقصى الدرجات، فهو مثل هذه الأمور يعتبرها بواطيل وأكاذيب، والله المستعان. ننظر في المحاور الثلاثة.